بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن جماعة الإيمو أو طائفة الإيمو، أو نستطيع أن نسميها بظاهرة الإيمو. الإيمو أو جماعة الإيمو بدأت في عام 1984 للميلاد تقريبا، وبعض علماء الاجتماع يرون هذه الظاهرة أنها امتداد طبيعي وتطور طبيعي للجماعة التي كانت قبلهم، وهي جماعة البانش التي كانت في السبعينات، وهذه جماعة الآن شبه منقرضة. بمعنى أن الإيمو، هذه جماعة الإيمو قامت على أنقاض جماعة أو ظاهرة أو ستايل البانكس التي كانت في أواسط الستينات والسبعينات في القرن الماضي. الإيمو، أصل كلمة الإيمو مأخوذة من الكلمة الإنجليزية إيموشن. إيمو هي مأخوذة أو مختصرة من كلمة إيموشن، وإيموشن تعني العاطفة أو الإحساس. بعض الباحثين يطلق، الباحثين المتخصصين في هذه الظاهرة يطلق عليهم اسم أصحاب الحس المرهف. طبعا تتميز جماعة الإيمو أن معظم المنتسبين لهم هم من المراهقين، سواء كانوا من البنات أو من الأولاد، من الفتيان أو الفتيات، المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة. طبعا في بعض الاستثناءات أحيانا لا يتقيدون بالعمر في كثير من الأوقات، بعضهم يتجاوزون هذا السن ويصل إلى 25 أو ما فوق ذلك بقليل. تتميز شخصيات الإيمو، يتميزون بالغموض، يتميزون بالاكتئاب، يتميزون بكثرة البكاء والانطباء والانطواء، انطوائيون، كما أنهم أصحاب شخصية حساسة، والبعض منهم دائما يكتب في الأشعار التي هو يفرغ فيها مشاعر الحزن والألم والكآبة ومشاعر الارتباك، ويعبر عن الشعور بالوحدة عن طريق هذه الأشعار. كل هذه الصفات النفسية تكون ممزوجة بالغضب والتمرد، هذه صفاتهم النفسية: كآبة، ارتباك، شعور بالوحدة، انطواء. كل هذه الصفات النفسية تمزج بالغضب. ليش؟ لأنهم يعتقدون دائما بأن الناس العاديين، طبعا في المجتمعات العادية، لم يفهموا مشاعرهم وأحاسيسهم. طبعا هذا الأمر يؤدي إلى الكثير منهم، يعني لا نقول الكثير، إنما نقول بعض منهم في حالات يعني سجلت، أنهم دائما يحاولوا الانتحار، إما أنه ينفذ عملية الانتحار كاملة أو أنه يحاول عملية الانتحار ولو مرة في حياته. جماعة الإيمو يصعب التفريق بين الإيمو الفتى وبين الإيمو الفتاة، يعني ما تستطيع أن تفرق بين الذكر وبين الأنثى في هذه الجماعة، لأنه غالبا المظهر يكون قريب جدا بين الجنسين. وإن كان الذكور، أي ذكور الإيمو، شباب الإيمو، عندهم بعض الستايل أو بعض التقليعات، يقومون بقلب شعره إلى الأمام حتى يغطي نصف الوجه، هذول الشباب الإيمو. أما فتيات الإيمو، بنات الإيمو، إناث الإيمو، يكثرون من وضع الكحل الأسود بكثافة حول منطقة العينين، إضافة إلى وضع الكثير من المشاحيق الداكنة والكثيفة والسوداء في الوجه، إضافة إلى أنه بنات الإيمو أو فتيات الإيمو دائما يضعون ما يسمى بالمناخير السوداء أو الطلاء الأسود على الأظافر، كما يضعون دائما الحلقان أو يعني الحلق في الكثير من أجسادهم، سواء كانت الأجساد الداخلية، الأطراف الخارجية، وأحيانا في المناطق الخفية، وهي أماكن خاصة تعرف بينهم. جماعة الإيمو جماعة الإيمو سواء كانوا من الذكور أو من الإناث دائما يلبسون الملابس السوداء أو الملابس القاتمة، ودائما يلبسون إما السراويل الضيقة جدا أو الواسعة والفضفاضة جدا، يعني إما أنه يلبس أو الفتاة تلبس فتاة الإيمو أو فتاة الإيمو، إما أنهم يلبسون سراويل وملابس ضيقة جدا أو ملابس فضفاضة وواسعة جدا، وهذه الملابس دائما تحمل كلمات لبعض الأغاني المعروفة أو نوع الموسيقى المعروفة بالروكن رول. الروكن رول طبعا هي يعني أشد أنواع الموسيقى، الموسيقى الغربية أنواع كثيرة، في الجاز وفي الريجي وفي أنواع كثيرة جدا لا نفصل فيها، لكن أشد أنواع هذه الموسيقى هي موسيقى الروكن رول. وأنواع الروكن رول في البلاك ميتال، في الديث ميتال، وفي الهافي ميتال. هذه الأقسام كنا ذكرناها في حلقة عبدة الشيطان الذين يرقصون ويمارسون الطقوس عن طريق موسيقى الهافي ميتال والديث ميتال والبلاك ميتال. الشاهد أن جماعة الإيمو أو فتيات وفتيان الإيمو يكتبون دائما كلمات الروكن رول أو علامات هذه الموسيقى على ملابسهم، كما أنهم دائما يلبسون الأحزمة التي تكون مرصعة بالقطع المعدنية الحادة، ويلبسون أحذية سوداء لها عنق طويل أو كعوب مرتفعة شاذة وغريبة، إضافة إلى أنهم يلبسون دائما النظارات ذات الأطراف العريضة السوداء، ودائما يفضلون الشعر الأسود، يعني صبغات الشعر الأسود أو الألوان الداكنة مثل الأحمر الداكن أو الألوان الصارخة الساخنة الحارة مثل الأحمر الداكن أو اللون الأزرق الصارخ أو اللون الأخضر الصارخ أو اللون البرتقالي الصارخ، دائما يصبغون شعورهم بهذه الألوان. في أمر مهم، وكثير من الناس يخلقوا يظن أن كل الإيم هم عبدة الشيطان، وهذا ما هو صحيح. فرقة عبدة الشيطان أو فرقة السايفانيكس هذولا فرقة مختلفة تماما، هذول لهم طقوس معينة وعبادات معينة فصلناها في حلقة عبدة الشيطان. الإيمو ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول ما يعرف بالإيمو بانش، الإيمو بانش ستايل البانش، والقسم الثاني هم الإيمو غوث الغوثيك أو الغوطيين. جماعة القسم الأول هم جماعة الإيمو بانكس، هذول لا يخرجوا عن ظاهر الموضة، يعني عندهم ستايل أو تقليعة معينة فقط، لا علاقة لهم بعبادة الشيطان وبالطقوس المختلفة. ناس مشاكين عندهم مشاكل نفسية يفرغوها في هذا اللباس. أما القسم الثاني وهم الإيمو غوث أو ما يعرفون بالغوثيك اللي هم الغوطيون أو الغوط، الذين يركزون دائما على الملابس السوداء الملابس المخيفة. بعض الباحثين والمتخصصين يرجع أصل الإيمو غوث إلى القبائل الجرمانية القوطية القديمة التي جاءت من اسكندنافيا واستقرت واستوطنت في وسط وشرق أوروبا. طبعا هؤلاء منهم من يكون متأثر بعبادة الشيطان، ليس كلهم، لكن منهم من هو متأثر بعبادة الشيطان أو بطائفة السايتانيكس أو السايتانيزم. أما القسم الأول فهم الإيمو بانكس، هذا المساكين، ناس عندهم مشاكل نفسية، عندهم عقد فيفرغوها في هذه الملابس وفي هذه الأشعار وهذه العواطف والاكتئاب والانطواء. جماعة الإيمو يركزون كما ذكرت على نوع محدد من الموسيقى، وهي موسيقى الروك أند رول، الروك أند رول، و بالذات الموسيقى أو الكلمات التي تركز أو تركز عندهم على الألم، على الحزن كما ذكرنا، على الكآبة. ولا شك أن هذه الظاهرة إخواني في الله هو بسبب نتيجة للحرمان الشديد الذين حرموا منه، وهو نور الإيمان والهداية الربانية، كما قال تعالى في مختم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال فذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهم يصابون بالكآبة والانطواء والحزن الشديد لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى وابتعادهم عن طاعة الله وعن الطريق الذي فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. لهذا وهذه معلومة يعني خطيرة، لهذا تجد أن المصابين بالاكتئاب في العالم يقدرون بحوالي من الرجال 5% من سكان الأرض من الرجال عندهم الاكتئاب، عندهم المرض النفسي المعروف بالاكتئاب، ومن النساء يصل إلى 8%، أي ما يعادل 300 مليون مصاب بالاكتئاب فقط في العالم. فقط مرض الاكتئاب قرابة 300 مليون مصاب به على وجه الأرض. طبعا ناهيك عن باقي الاضطرابات النفسية، الوساوس، الذهانات، الانفصامات، المشاكل المعقدة من هلوسة ومشاكل. فقط 300 مليون مصاب بالاكتئاب، 5% من الرجال و 8% من النساء. إضافة إلى أن المنظمات الدولية تسجل ما يقارب 1 مليون حالة انتحار سنويا، 1 مليون شخص سنويا يموت منتحرا، وأكثر من 10 مليون محاولة انتحار سنويا ولكنها تفشل. 10 مليون محاولة انتحار سنويا فاشلة، و1 مليون حالة انتحار سنويا، وكل هذا بسبب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جماعة الإيمو بدأت في ألمانيا، أول ما بدأت في ألمانيا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى دول أوروبا، وبطبيعة الحال عرفت طريقها إلى الدول العربية بما فيها للأسف دول الخليج، وكذلك لها تواجد وتواجد قوي في بعض دول آسيا، وبالتحديد دولتي اليابان ودولة كوريا الجنوبية. هذا ما تيسر على عجالة في هذه الحلقة عن جماعة الإيمو، ونريد من جميع الإخوة المشاهدين الكرام إعطاءنا الأفكار والتوجيهات والملاحظات التي تتعلق بالأديان وبالحضارات وبالمذاهب الفكرية وبالجماعات الفكرية التي تمس واقع المسلمين، لنحاول أن نعرضها إن شاء الله في الحلقات القادمة مع التوجيهات ومع الانتقادات. وهذه من الأمور المهمة التي استمعنا لها جيدا، ويستطيع من أراد أن يتواصل معي مباشرة عن طريق حسابي في تويتر باسم ممدوح الحربي، أو عن طريق إيميلي الخاص وهو aadian1386@hotmail. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.